الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ما زلنا نقرأ في حيثيات غزوة أحد. ذكرنا في اللقاء الماضي قصة مقتل أسد الله حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد مقتل حمزة رضي الله عنه وارضاه، وبعد الوقوف على حيثيات قتله، علمنا أنه قتل بقتله لأناس من قريش في غزوة بدر، لأنه قتل عم جبير ابن مطعم. فواعد جبير وحشية بن حرب وعدا إن قتل حمزة أن يعتقه، وتوافقت المصالح، فجعلت هند بنت عتبة يوم ذاك تحفز رجالات قريش المحاربين، وتحفز كذلك وحشية بن حرب ليقتل حمزة بأبيها وعمها وأخيها. وفي النهاية قتل حمزة واستشهد رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ابن إسحاق: وقاتل مصعب بن عمير رضي الله عنه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، وكان الذي قتله ابن قنئة الليثي، قتله وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قتله رجع إلى قريش فصاح فيها وقال: يا معشر قريش، قتلت محمدا. فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية أو اللواء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقاتل علي بن أبي طالب ورجال من المسلمين. هذه الجزئية أو هذه الرواية يعني ذكرت في تاريخ الطبري وكذلك في البداية والنهاية. الرواية فيها أن مصعب رضي الله عنه وارضاه استشهد في غزوة أحد، وفيها كذلك أن مصعب كان فيه شبه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفيها أن الذي قتل مصعب بن عمير ابن قنئة الليثي، وابن قنئة له تاريخ أسود في المصائب والإفساد، وسنقرأ يعني ما فعله ابن قنئة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الرواية أن صاحب اللواء في غزوة أحد مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، وفيها كذلك لما استشهد مصعب عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بالراية إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن هشام: وحدثني مسلمة ابن علقمة المازني قال: لما اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار، وأرسل إلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن قدم الراية، فتقدم علي وجعل يقول أنا أبو القصم، فناداه أبو سعد ابن أبي طلحة الداري وهو صاحب لواء المشركين، فجعل يقول هل لك يا أبا القصم في البراز حاجة؟ قال نعم، فبرز بين الصفين فاختلف ضربتين، فضربه علي فصرعه ثم انصرف عنه ولم يجهز عليه، فقال له أصحابه أفلا أجهزت عليه يا علي؟ فقال إنه استقبلني بعورته فعطفتني عنه الرحم، وعرفت أن الله عز وجل قد قتله. هذه الرواية إلى هنا تنتهي، وهذه الرواية معضلة، لأن مسلمة ابن علقمة المازني صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. رواية أخرى ويقال بصيغة التمريض، ويقال إن أبا سعد ابن أبي طلحة خرج بين الصفين فنادى أنا قاصم من يبارز، قاصم يعني هالك، من يبارز، جعل يكررها مرارا فلم يخرج إليه أحد، فقال أبو سعد بن أبي طلحة يا أصحاب محمد زعمتم أن قتلاكم في الجنة وأن قتلانا في النار، كذبتم واللات، لو تعلمون ذلك حقا لخرج إلي بعضكم. فخرج إليه علي بن أبي طالب فاختلف ضربتين فضربه علي رضي الله عنه فقتله. إذن الروايتان فيهما أن الذي قتل أبا سعد ابن أبي طلحة الداري مين؟ علي. وستأتي رواية أن علي لم يقتله إنما قتله سعد بن أبي وقاص، سنقرأ. لكن قبل أن نقرأ، في قول علي رضي الله عنه وارضاه أنا أبو القصر في معرض الحرب وفي ساحة المعركة للمقاتل أن يتكلم بما يثبت به أقدامه، ومن ثم ذكرنا سلفا لما مشى أبو دجالة يتبختر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموت، مع أن المشية منهي عنها في حالة السلم لأن فيها إظهار، فيها إظهارا وفيها استكبارا، لكن في حالة الحرب أنا عندما أستعلي وأستكبر أري عدوي من نفسي قوة البأس، قوة البأس. ومن ثم علي رضي الله عنه قال أنا أبو القاسم، يعني يريد أن يشير إلى قوته ليدخل الرعب في نفوس عدوه، أنا أبو القاسم. طبعا الآخرون عندهم من هذا الجو، قال أبو سعد ابن أبي طلحة أنا قاسم، من يطلع لي؟ بعدما ضربه علي وأسقطه لم يجهز عليه، يعني ما أنهاش عليه. وشأن كان في ما قرأنا في الأسبوع الماضي كان واحد يضرب والتاني إيه؟ والتاني يزفزف يخلص عليه يعني. طيب هنا لم يجهز عليه، فلما سألوه لماذا لم تجهز عليه، مش خلصت بالمرة ليه؟ فقال عطفتني الرحم، يعني كان بينهما قرابة، ما بنو عبد الدار وبنو هاشم أبناء عمومة، فما عاد ترتيب أبناء عمومة. وبعدين يعني قال وقد علمت أن الله قد قتله. طب من أين علم؟ يعني إلهام ألهمه الله تعالى إياه، إلهام ألهمه الله تعالى إياه. طيب الرواية التي بعدها، قال ابن إسحاق قتل أبا سعد ابن أبي طلحة سعد بن أبي وقاص، وقاتل عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح فقتل مسافع بن طلحة وأخاه الجلاس بن طلحة، كلاهما يشعره سهما فيأتي أمه سلافة فيضع رأسه في حجرها فتقول يا بني من أصابك؟ فيقول سمعت رجلا حين رماني يقول خذها وأنا ابن أبي الأقلح، خذها وأنا ابن أبي الأقلح. فنذرت، من نذرت؟ اللي هي اسمها ايه؟ سلافة. فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر، وكان عاصم قد عاهد الله ألا يمس مشركا أبدا ولا يمسه مشرك. طيب عاصم ده له لقب، من يعرفه؟ بليع الأرض أو بليع الوادي. قال عثمان بن أبي طلحة يومئذ وهو يحمل لواء المشركين: إن على أهل اللواء حقا أن يخضبوا الصعدة أو تندق. تعال كده نبين، هنا ابن إسحاق لم يقل يقال ولم يقل قال، إنما قال على وجه التحقيق إيه؟ قتل، قتل أبا سعد ابن أبي طلحة سعد بن أبي وقاص. يبقى من القاتل ومن المقتول؟ القاتل سعد والمقتول، والمقتول أبو سعد، سعد بن أبي وقاص قتل أبا سعد ابن أبي طلحة، ده قول ابن إسحاق. ثم بين أن عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه في أحد قاتل، وكان يقاتل رجلين وكلاهما أخو من الآخر، الجلاس ومسافة. في الرواية قال كلاهما يشعره سهما، يعني يشعره سهما، الإشعار ده السهم يوصل إيه؟ إلى شعر الجسم، عشان ذكرنا الحديث النبوي الأنصار إيه؟ شعار، والناس دثار. يعني إيه شعار ودثار؟ الشعار الثوب الملابس لشعر البدن، والدثار الثياب اللي فوق منه. أيهما يحتاجه الإنسان أولا؟ الشعر. ومن ثم قال الأنصار شعار، ما دمك عالي يعني ما تخافوش. هنا قال كلاهما يشعره سهما، يعني كل واحد منهما أخذ سهما وصل إلى إيه؟ إلى شعره، إلى شعر بدنه يعني. ثم ذهب إلى أمه ونام على رجليها. وفي هذا أن السلافة كانت مع قريش أثناء أحد، وكانت من النساء، مش قرأناها قبل ذلك؟ قرأنا أنها خرجت تستنفر همم الرجال، خرجت ومعها مين؟ ومعها أولادها، ومعها أولادها، يعني طالعة مع أولادها. فلما أصيب الولدان كل منهما نام على رجل، يا ولد مين ضربك؟ قال له أنا سمعت وهو بيضرب بيقول خذها وأنا ابن أبي الأقلح. قالت له بس عاصم بن ثابت، إن عشت وطالت حياتي سأشرب في رأسه الخمر. طيب متى قتل عاصم بن ثابت رضي الله عنه وارضاه؟ أنا عايز أكلف واحد، محمد أبو تاج الله فيه، عمل لي بحث في الشخصية التي كلفناه بها، عايز واحد هميم كده. إن شاء الله هنكلف الدكتور محمود البلاسي يكتب لي في عاصم بن ثابت، يعرف الشخصية ثم يبين متى قتل ومن الذي قتله. وطبعا قتل وقتين، بعد الفتح ولا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة هو اللي يندم مهتم بالتاريخ شوي، يقرأ يوسع المساحة في التاريخ. دكتور محمود خلاص هتكتب في مين؟ عاصم بن ثابت. طيب عاصم بن ثابت كان قد دعا الله تعالى ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، يعني كان بيأنف من مس المشركين. ولماذا لا يأنف والمشرك نجس؟ ومن ثم له حق في أنفته. طيب يبقى إذن لما قتل اجتمعوا عليه ليأخذوه ويبيعوه لسلاف، فابتلعته الأرض. شوف ابتلعته الأرض، حمته الذنابير، فأقلع الناس عنه، فبحثوا عنه فلم يجدوه، ومن ثم لقب ببليع الوادي أو بليع إيه؟ أو بليع الأرض. طيب إن عثمان بن أبي طلحة أخو أبو سعد ده الشاعر في الحدث قال إن على أهل اللواء حقا. مين هم أهل اللواء؟ اللي كانوا بيحملوا اللواء قريش في أحد، بنو عبد الدار، مش أبو سفيان هزأهم وقال الخصيلة بتاعته فيهم، بنو عبد الدار. يبقى تفهم أن أبا سعد يعني داري ولا مش داري، وأخوه عثمان بن إيه؟ ابن أبي طلحة داري. فعثمان بيقول إن على أهل اللواء حقا، يعني على بني عبد الدار، أن يخضبوا الصعدة أو تندقه. إيه الصعدة دي؟ القناة بتاعت السيف، يعني يلغمطها دم ينكسرها. يعني ليه؟ لا تصلح الحرب إلا إذا تخضبت السيوف في الدماء. يا إما نريهم منا بأسا شديدا يا إما نكسرها. قال فقتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. قتل مين؟ عثمان بن أبي طلحة. لما قال الكلمتين دول قال له تعالى بقى عمل لي فيها يعني سبع حف وقتل. عثمان بن طلحة، عثمان بن أبي طلحة، عثمان بن أبي طلحة، ابن أبي مش ابن طلحة، عثمان بن أبي طلحة. ركز معاي، ما دام من الجميل من الحيط دولي اول ناس بيناموا بدري، اصحى ناس اللي قاعدين قاعد يعني ذهنه مع الكلام، اما اللي قاعد من الحيط قاعد مرتاح، والمرتاح ده باستمرار قريب من النوم، قريب من النوم. قلنا عثمان بن ابي طلح، قلنا اخو اخو مين؟ اخو ابا سعد ابن طلحه بن ابي طلحه. طيب ده الكلام موجود، دايما التعب بيجي من الملك كده. والتقى حمزة بن ابي عامر وابو سفيان، فلما استعلاه حنظلة، يعني مين هيغلب مين؟ حنظلة مسك ابو سفيان يعني تمكن منه. فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود، وكان له كده يعني سمعة يقال له ابن شعوب، شعوب يعني ابن الموت، يعني قلبه جده، يعني ما بيخافش الموت. فلما رأى شداد ابن الأسود حنظلة ابن أبي عامر قد استعلى على أبي سفيان ضربه شداد فقتله. قتل مين؟ حنظلة. يبقى من الذي قتل حنظلة؟ شداد ابن ايه؟ ابن الأسود ابن شعوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم يعني حنظلة لتغسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه. فسئلت صاحبته عنه فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة. وهذه الرواية يا جماعة رواية صحيحة ذكرها الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية، وهي رواية صحيحة. طيب أنا أريد الشيخ هشام فين؟ يبحث لي عن زوجة حنظلة ابن أبي عامر الملقب بغسيل الملائكة. شوف اسمها ايه، يشوف اسمها ايه، وهل طالت حياتها، ومن تزوجت بعد حنظلة، ومن تزوجت بعد حنظلة. يبقى اذا الهاتفة يعني الهاتفة، الهاتفة اللي هو مؤذن الجهات، اللي سمع الصيحة او سمع منادات المنادي بالجهاد، كان بيقول يا خيل الله اركبي. قال ابن هشام، قال الطرماح ابن حكيم الطائي: انا ابن حماة المجد من آل مالك، اذا جعلت خور الرجال تهيع. يعني قال ابن هشام نقلا عن الطرماح هذا البيت ليستدل به على ان الهاتفة هي الهائعة، والهائعة اللي هي الصيحة التي ينادى بها على ايه، على الجهاد. يعني قال البيت مستشهدا به، قال الطرماح: انا ابن حماة المجد من آل مالك، اذا جعلت خور الرجال تهيع. يعني ايه الكلام؟ يعني هو من آل مالك، وبعدين كان فيهم المجد، فبيقول يعني احنا بنرعى المجد كما كان يرعاه اباؤنا. ومتى يكون المجد؟ اذا حمي الوضع، اذا حميت الحرب، عندما تحمى الحرب خور الرجال اللي هم الجبناء من الرجال، يقول لك فلان ده خار او عنده خور، يعني ايه؟ خوف وجب، تمام كده؟ يقول انا ابن حماة المجد من آل مالك، اذا جعلت خور الرجال تهيع. لما يصيح الجبان ويجري، عند ذلك يظهر مجدي، يظهر مجدي، اقف واثبت واحارب. طيب، قال ابن اسحاق: فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما سأل أهل، لما سأل الصحابة عن حال حنظلة، فأخبروه بأنه خرج بجنابته، فقال: لذلك غسلته الملائكة، فحاز لقبا جميلا، وهذا اللقب نوط رفيع المستوى، غسلته الملائكة، ومن ثم هو غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأبوه الفاسق العميل، مش كده؟ العميل جاسوس. طيب، قال ابن إسحاق، اسمع بقى حتى تعرف حال كفار مكة. شداد بن الأسود لما شد على حنظلة وقتله، قتله ليحمي مين؟ ليحمي أبا سفيان. أهل الكفر يعني تراهم جميعا وقلوبهم شتى. شوف، هو دفع عنه وقتل حنظلة، وبعدها عاير أبو سفيان، عايره وزله بالمعنى الصحيح. سنقرأ: قال شداد: لأحمين صاحبي ونفسي بطعنة مثل شعاع الشمس. يبقى هو كده مدح نفسه ومدح صاحبه، مش كده؟ لأحمين صاحبي اللي هو مين؟ أبو سفيان. ونفسي بطعنة مثل شعاع الشمس. أبو سفيان بدأ يعني بيقدم، بيتكلم يعني بيندم على إن شداد حماه. قال قصيدة في الموضوع. قال أبو سفيان بن حرب وهو يذكر صبره في ذلك اليوم، ويذكر معاونة ابن أبي شعوب له على حنظلة، قال أبو سفيان: ولو شئت نجتني كميت تمرة، ولم أحمل النعماء لابن شعوبي. قبل ما أسرح بك في الأبيات، عايزك كده يعني تفك نفسك شوية، بلاش الانتباه، اعمل صفا. لما الصفا عشان يعني ايه تقدر تجاب الابيات الصعبه وتفهم الفحوى اللي فيها. قال ابو سفيان: ولو شئت نجتني كميت ثمرة ولم احمل النعماء لابن شعوبي، وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي، أقاتلهم وأدعى يا لغالبي وأدفعهم على عني بركن صليبي، فذكي ولا ترعي مقالة عاذل ولا تسأمي من عبرة ونحيبي، أباكي وإخوانا له قد تتابعوا وحق لهم من عبرة بنصيبي، وسل الذي قد كان في النفس أنني قتلت من النجار كل نجيبي، ومن هاشم كرما كريما ومصعبا وكان لدى الهيجاء غير هيوبي، ولو أنني لم أشف نفسي منهم لكانت شجا لكانت شجا في القلب ذات ندوبي، ولو أنني لم أشف نفسي منهم لكانت شجا في القلب ذات ندوبي، فآبوا وقد أودى الجلابيب منهم بهم خدب من معبط وكئيب، أصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء ولا في خطة بضريب. هو هنا مدح ابن شعوب ولا ذم ابن شعوب ولا عمل ايه؟ هو في الحقيقة ندم لأن ابن شعوب أدركه فنجاه، يبقى شكره ولا رد عليه الجميل بتاعه؟ لا شتمه، ما بقول ايه؟ ولو شئت نجتني كميت. الكميت التمرة الفرس السريع النجيب، افهم معايا الترتيب. بيقول يعني لو انا راكب فرس سريع مش كنت انحويت لواحد نادل مثل شداد؟ ما هو ولو شئت نجتني، يبقى معناها ايه؟ لو انا راكب فرس سريعه جيده في الحرب مش كان واحد نادل كده يقول انا حميت نفس صاحبي ونفسي؟ مشدد ما قالش حميت نفسي وصاحبي، بل حميت مين؟ صاحبي ونفسي. يبقى اول حاجه ذكروا يعني بالايه؟ بالصنيعه. فهو بيقول له يعني انا لو معايا فرس جيده سريعه ما كنت حواليك لواحد مثلك. وبعدين اسمع: ولو شئت نجتني كميت ثمرة ولم احمل النعماء لابن شعوب. يبقى هو كده ايه بيقول ايه يعني؟ طيب قال: وما زال مهري مزجر الكلب منهم، يعني هو ما كانش راكب فرسة عتيقة، كان راكب ايه؟ كان راكب مه، كان راكب مه صغير، افهم معايا. وبيقول وانتوا يعني بتعايروني ليه؟ ده انا مهري ما كانش بيني وبين خيلكوا الا مسافة قريبة. بيقول لهم: وما زال مهري مزجر الكلب منهم، ده مش بيني وبينهم غير زجر الكلب. اكرمكم الله الكلب لما تقول له امشي بتقول له من بعد من مكان قريب؟ من مكان قريب. ومن ثم مزجر الكلب ده مكان، ده لم يعني كان مهري ما كانش بعيد عنهم جوا علشان يعمل لي فيها راجل ودفع عني. لدن غدوة حتى دنت لغروبي، يعني كنت قريب منهم لغايه ما الشمس نزلت الغروب، اقاتلهم وادعى يا لغالبي، يعني وانا بطل والناس بيقولوا انت بتغلب، وادفعهم عني بركن صليبي، بدفعهم عني بسيف له شهره، فبكي ولا ترعي مقالة عاذل ولا تسأمي من عبرة ونحيبي. لا عايزة تبكي تبكي، انا برضو ما زلت ابو سفيان ما تغيرتش يعني. أباكي وإخوانا له قد تتابعوا وحق لهم من عبرة بنصيبي، اللي بتبكي من نساء قريش تبكي، تبكي أباها وتبكي إخواتها. هو كأنه بيقول له من هنا، بيقول له هند، ما بتقول له يا خيبتك، بتقول له يا خيبتك شداد أحياك، أنت كنت رايح رايح بتعاير زوجها، لا لا لا هتبكي بدل ابكي إخواتك وأبوك اللي ماتوا. أنا ما زلت ما زلت أبو سفيان، ما زلت يعني معلوم الشهرة ومعلوم السبق في الحروب، لست بجبان. هو بيقول لي يعني أنا أقول الحكاية لما معايا فرس شديدة، ما كنتش حاولت لواحد نادلي مست شداد ابن إيه ابن الأسود، وبعدين بتعيريني ليه؟ ما تشوف أبوك وأخوك. فبكي ولا ترعي مقالة عاذل، ولا تسأمي من عبرة ونحيب أباكي، وإخوانا له قد تتابعوا، أبوك وعمك يعني، وحق لهم من عبرة بنصيبي، وسل الذي قد كان في النفس أنني قتلت من النجار كل نجيبي. أنت ناسي أنا مين؟ أنا قتلت من أنصار من بني النجار النجباء، النجباء، لكن أبوك راح في الدهوس، وأخوك الدهوس، وعمك الدهوس معاه، ومن هاشم قرما. القرم ده معناها الفحل، والفحل من الرجال القوي المستأسد. ومن هاشم قرما كريما، يعني مين؟ بيعني حمزة، في معاه هو ده الحمزة، هو ده الحمزة، ما عرف يكلمني دي. ما هو دايما باستمرار في مثل هذه المسائل كل واحد بينسب لنفسه الفاضل، خاصة لما يبقى بيحب الوجاهة، يقول أنا عملت، ما هو مش كان هو سيد الجيش، يبقى هو اللي عمل ولا هو اللي عمل، ما هو سبيله هو. ومن هاشم قرما كريما ومصعبا، وكان لدى الهيجاء غير هيوبي. ده مصعب ده يعني في الهيجاء ما كان يهاب ولا يخاف، ومع هذا هو محسوب ليا، محسوب ليا جيش اللي قتله. ولو أنني لم أشف نفسي منهم، لكانت شجا في القلب ذات ندوب. عارف شيء هو ايه؟ الحزن الشديد. لو أنا ما قتلتش الناس ديت أو قتلوا، كنت سأظل الدهر حزينا. فآبوا وقد أودى الجلابيب منهم، بهم خذب من معبط وكئيب. أبو يعني رجعوا، رجعوا بلد. وبعدين الخذب ده كلمة يعني مقصود بيها الجرح الغائر، لما تضرب واحد ضربة كده وتعمل مجال تجرحه كده، يقولك الجرح ينافذ، يعني الجرح ينافذ اسمها خذب. قال فآبوا يعني رجعوا، وقد أودى الجلابيب منهم، بهم خذب يعني الإسلام مقطعة والجروح عميقة، من معبط وكئيب. المعبط ده عشان تعرف كلمة عبيط، المعبط الشاب اللي بيقتل وهو شباب يقال له معبط، بيقول انه يعني احنا قتلنا الشباب بتوعه وقتلنا الشهامة في بني النجار وفي بني هاشم، ولينا لون في احد. بيقول لها يعني انت بتعيريني ليه؟ ده انا منتصر اهو، ده انا منتصر. اصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء، ولا في خطة بضريبي. بيقول لهم يعني يا خسارة، اللي قتلوهم مش اكفاء ليهم، ده اقل منهم في المستوى، ده اقل منهم في المستوى. وبعدين ولا عندهم خصال خير، اللي هم القتلة مش الـ مش الـ مش الـ مش الـ المقتولين. يعني بيقول كمان انا قتلت الاسياد دولي بأناس ما لهمش تاريخ، ما لهمش تاريخ في الحرب. تمام. طيب تعالى بقى نشوف باللغة المصرية، باللغة العربية، نرى شاعر الاسلام هيقول ايه. حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، حسان رد عليه بأربع أبيات بالأربعة يعني من الكلام اللي هو تسمعه وانت ساكت كده. قال حسان: ذكرت القرومة والصيد من آل هاشم، ولست لزور قلته بمصيبي، أتعجب أن أقصدت حمزة منهم نجيبا وقد سميته بنجيبي؟ ألم يقتلوا عمرا وعتبة وابنه وشيبة والحجاج وابن حبيبي؟ غتاة دع العاصي عليا فراعه بضربة عضب بل له بخضيب. قالوا: ما الدار عيبة تقعد ساكت، انت بتقول ايه؟ بتقول مين مش اكفاء لمين يا خيبة؟ انت مش عارف ايه اللي حصل؟ عمال تقول القرون، عشان كده الجرم هيبقى يعرف يعني ايه جرم. الجرم كده عارف يعني جرم. القرم اللي هو ايه؟ الفحل البطل. طيب قال له: انت عمال تقول احنا قتلنا الجرم الصيد، الصيد هم ايه؟ ان هم بيصطادوا في الهجاء، تمام؟ يعني لا يصطاد في الهجاء الا اسد، اسد من الرجال. قال له: أتعجب أن أقصدت حمزة منهم نجيبا وقد سميته بنجيبي؟ طب تعال خذ عندك بقى. ألم يقتلوا عمرا وعتبة وابنه وشيبة والحجاج وابن حبيب؟ أنت ليه تقول في حمزة؟ طيب ما تقول في إيه؟ في السادة بتوعك. أنت مغمض عينيك على بتوعك ليه؟ غداة دعا العاصي عليا فراعه بضربة عضب بل له بخضيبي. لما ضربه بالسيف جاب من فوق لتحت دم، حناه دم. ابو سفيان طبعا هذا الكلام كل واحد بيكتب معاه ازاي. وبعديها في القديم كان اللي بيلف على القبائل رايح يبيع بضاعه بيحمل الاشعار ويغني بيها عند الايه عند القبائل، يقوم يجيزه شيخ القبيله بهديه بجائزة، يقول له: ايه رأيك ما سمعتش ما قاله علي في ابي سفيان؟ يقول: وما قال؟ يقول: يقول له، يقوم يعلمه الشعر، يقول له: اعطيه يا ولد ناقة. يقوم يروح مشواره لغاية اليمن، يرجع معاه قطيع من ابل. انت معاه ترتيب من ماذا؟ من الاشعار. اوعى تفكر الاشعار ديت كانت تقال ودفنت، لا، لو دفنت ما وصلت، ما وصلت، انما من كثرة تردادها بين العربان والقبائل انتشرت. وده كان الوسائل الاعلامية ساعة اذ عبارة عن نقلها من خلال ايه؟ من خلال الشعراء، كل واحد بيحمل اما من شعره واما من شعر غيره. طيب قال ابن اسحاق بعد ذلك: قال ابن شعوب يذكر يده عند ابي سفيان. يبقى هيعاير ولا لا؟ نقول له ايه بلات ايه؟ ولولا دفاعي يا ابن حرب ومشهدي لألفيت يوم النعف غير مجيبي، ولولا مكر المهر بالنعف قرقرت ضباع عليه او ضراء كليبي. قال يعني انت كنت رايح لو انا ما دفعتش عنك يا ابن حرب، ولو اني ما كنتش واقف اسلام حنظلة يريد ان يعلوك يوم النعف ده، ما هو يوم احد يعني، لكنت انت مع من لا يجيب، كنت في الموتى يعني. ثم قال: ولولا مكري. ايه المكر يعني؟ انه كر على ايه؟ على حنظلة فضربه. ولولا مكر المهر بالنعف قرقرت ضباع عليه او ذراء كليبي. يعني كانت الايه؟ الضباع كلتك والكلاب الضارية، والكلاب الضارية نهشتك. يبقى كده بيعيروا ولا لا؟ هذا الكفر يا جماعة، هو الكفر كده. قال الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال ابن اسحاق: وقال الحارث بن هشام يجيب أبا سفيان. الله، هو الحارث يومها كان مسلما ولا كان مشركا؟ أمال سيرد على أبا سفيان ليه؟ هيرد على أبا سفيان ليه؟ لا، أما أنت لما أبو سفيان كان بيزرع بقى قدام هند، قال له يعني أنا ما فردتش، شوف خدمتك في أهلك، ما بعيرها بمين؟ افهم معايا بقى، أبو جهل. هو أبو جهل ده أخو مين؟ والحارس ده مش هرب؟ مش شد ما هو أجري؟ فطبعا الحارس وصله كلام أبو سفيان، قال لك يعني كده بعيرني؟ طب خد عندك بقى، وفتح على أبي سفيان النار. قال له ايه؟ انك لو عاينت ما كان منهم لأبت بقلب ما بقيت نخيب، لدى صحن بدر او اقمت نوائحا عليك ولم تحف المصاب حبيبي، جزيتهم يوما ببدر كمثله على سابح ذي ميعه وشبيبي. يعني انت بتعايرنا بالهروب والجبن، طب يا خيبتك شوف نفسك، انت لو شفت منهم اللي شفناها احنا كانت تبدا، كنت هتبدا عامل زي يعني جبن النخله المنخوب من جواه، جبن النخله بيبقى منخوب من جواه كده، بيبقى ايه؟ ما هو فارغ من جواه، لا له راس ولا ايه؟ ولا اقبال ارض، ضرس منخوب مخوخ يعني. وبعدين قال له يعني انت مش فاكر يعني يوم بدر؟ ده انت كنت بتنوح، انت كنت بتنوح. وبعدين ده لو العناية أدركتك يا أبو سفيان ما كله جري عليك عشان ينقلك أنت والمال، وإلا بقت كان الناس هتقعد تنوح عليك. وبعدين قال له جزيتهم يوما ببدر، يعني أنت مالكش عليهم سابقة، ده هم غلبوك الأول وأنت بتعادى، يبقى هو كده بيذم أبو سفيان لصالح مين؟ لا، ده لصالح الهوى، هو يحب المصلحة المسلم؟ لا، ده هو كل حكاية يعني نفسه نجحت عليه، فهم ان ابا سفيان بيعرض بيه وبعائلته، قال له لا خد بك ما انا في ابنك في الاخر. قال ابن هشام وانما اجاب الحارث ابن هشام ابا سفيان بانه ظن انه عرض به في قوله وما زال مهري مزجر الكلب منهم، لأن الحارس إيه؟ جري فر. قال ابن هشام إنما أجاب الحارث ابن هشام أبا سفيان لأنه أحس أو استشعر أن أبا سفيان يعرض به لما قال وما زال مهري مزجر الكلب منهم، فظن الحارث بن هشام أن أبا سفيان يتهمه بالخور والجبن، ومن ثم رد عليه بقوله إنك لو عاينت ما كان منهم لأبت بقلب، أبت يعني رجعت، بقلب ما بقيت نخيب، بقلب فارغ فارغ. والقلب الفارغ ده قلب القوي ولا قلب الضعيف؟ قلب الضعيف الجبان. لدى صحن بدر أو أقمت نوائحا عليك ولم تحفل مصاب حبيبي، جزيتهم يوما ببدر كمثله على سابح ذي ميعة وشبيب. السابح ده الفرس السريع، والميعة اللي هو الشباب اللي فيه قوة، احنا بنقول ميوعة ايه؟ بنقول في الميوعة في الشباب ولا في الشيوخ؟ نوع في مين؟ الشباب. في الشباب، ومن ثم ميعة يعني الشباب اللي هو لسه تمام، والشبيب اللي هو بلغ من الايه؟ من العمر العتي. قال ابن اسحاق ثم انزل الله تعالى نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. وينزل القرآن إذ تحسونهم إيه؟ إذ تحسونهم بإذنه. يبقى أحد كانت هزيمة لمين؟ المشركين. طيب نتوقف عند هذا الحد، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنكمل قراءة ما جاء في إيه؟ في غزوة أحد.